بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تبطل كل عين في القوة أصابت بسم الله تبطل كل عين في القوة أصابت بسم الله تبطل كل عين في القوة أصابت بسم الله تبطل كل عين في القوة أصابت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله تبطل كل عين نظرت كثيرا في القوة والقوام في القوة والجمال في القوة والقوام في القوة والجمال بسم الله تبطل كل عين نظرت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة تمنت واشتهت بقوة في العضلات والقوام في الطول والقوام الضخامة والقوام في الرشاقة والقوام في الجمال والقوام نظرت بقوة طالعت بقوة تمنت بقوة اشتهت بقوة حسدت بقوة تبطل كل عين في القوام في القوة والقوام في الجمال في القوة والجمال تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين في جمال اللباس والقوام في جمال اللباس والقوام في جمال القوة والقوام في العظام والقوام في العضلات والقوام في العظام والقوام في العضلات والقوام أفسدت القوة عين أفسدت القوة عين أفسدت القوة عين أفسدت الرياضة عين حجبت القوة عين حجبت الرياضة عين حجبت القوة عين حجبت الرياضة عين عين في القوة عين في القوة عين في الرياضة عين في الأثقال عين في الأقدام عين في العضلات عين أصابت بقوة بسم الله تبطل كل عين من الأقران من الزملاء من الأصدقاء تبطل كل عين أصابت بقوة في عضلات الذراع في قوة الذراع عين حارة عين حاسدة في قوة الذراع في عضلات الذراع في ضخامة الذراع عين حارة نظرت وما ذكرت في الذراع في قوة الذراع في جمال الذراع في ضخامة الذراع تبطل كل عين حارة أصابت الذراع أصابت في الذراع في الكتف والذراع في الأكتاف عين في الأكتاف عين في ضخامة الأكتاف في جمال الأكتاف في عضلات الأكتاف في قوة الأكتاف في رفع الأكتاف عين أصابت بقوة بسم الله تبطل كل عين حارة في المفاصل والأكتاف في المفاصل والأكتاف أصابت بقوة بسم الله تبطل كل عين عين عين حارة في عضلات الصدر حارة في عضلات الصدر حارة في ضخامة الصدر حارة في قوة الصدر حارة في اتساع الصدر حارة عين عين حارة في الصدر حارة في الصدر حارة بسم الله تبطل كل عين حاسدة في الظهر حاسدة في عضلات الظهر حاسدة في عضلات الظهر حاسدة في اتساع الظهر حاسدة في زينة الظهر حاسدة في جمال الظهر حاسدة تبطل كل عين حاسدة في القوة والعضلات في القوة والعضلات في القوة والعضلات في القوة والعضلات تبطل كل عين عين عين حجبت بقوة عزلت بقوة أبعدت بقوة عين في الرياضة أصابت بقوة في السير والمشي أصابت بقوة في الاستحمام والاستجمام أصابت بقوة في اللباس أصابت بقوة في الطعام والشراب في الطعام والشراب في الأكل والشراب في الطعام والشراب في الأكل والشراب أصابك بقوة تقر كل عين في البطن أصابك في عضلات البطن أصابك في البطن أصابك في قوة البطن أصابك في عضلات البطن أصابك في جمال البطن أصابك في جمال البطن أصابك في شد البطن أصابك في شد البطن أصابك في جمال البطن أصابك في عضلات البطن أصابت بقوة عين عين عين أصابت بقوة عين عين أصابت بقوة في الرياضة بقوة في الرشاقة بقوة في الرياضة بقوة في الرشاقة بقوة عين في اليد والذراع عين في القدم والساق عين في عضلات الساق في عضلات القدم والساق في سينة القدم والساق في قوة القدم والساق في جمال القدم والساق بسم الله تبطل كل عين حاسدة حارة في العضلات في عضلات الجسد في العضلات في عضلات الجسد في القوة في قوة الجسد في العظام في عظام الجسد تقل كل عين في عضلات الفخذ في عضلات الفخذ في ضخامة الفخذ في جمال الفخذ تبطل كل عين أصابت بقوة عين جرت في الدماء عين جرت في الدماء حاسدة في الدماء حاسدة في الدماء أتعبت أرهقت أعيت حاسدة في الدماء ضيقت عزلت حاسدة في الدماء أبعدت خوفت حاسدة في الدماء حاسدة في الدماء حاسدة في الدماء تقر كل عين عين في قاعات الرياضة عين عين في قاعات الرياضة عين عين في تمارين الرياضة عين عين في الأثقال والمشي عين عين عين في صور الرياضة عين عين في لباس الرياضة عين عين من الأقارب في الرياضة من القريبات على الرياضة من الصديقات في الرياضة من الأصدقاء على الرياضة عين عين من الناس من الناس من الناس من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان عين ونظرة من الإنس والجان عين ونظرة من الإنس والجان في القوام في الجمال في القوام في الجمال من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان عين عين عين عين عين في العضلات والقوة عين عين عين في القوام والقوة عين عين في الجمال والقوة عين في حب الرياضة عين في تمارين الرياضة عين في حصص الرياضة عين في مساولة الرياضة عين عين في المحافظة على الرياضة عين عين عين عين في غذاء الرياضة عين في لباس الرياضة عين في أوقات الرياضة عين في الهمة في الرياضة عين عين عين عين عين حاوة عين سامة عين حاوة عين سامة عين حاوة عين سامة من الرجال حاوة من الرجال سامة من النساء حاوة من النساء حاوة من النساء سامة من النساء سامة في الطرقات عين في الأسواق عين في الممرات عين في الشواطئ عين في القاعات عين في المناسبات عين عين عين في قوة البدن في جمال البدن في قوة البدن في جمال البدن في قوام البدن في خفة البدن في رشاقة البدن في قبول البدن عين عين عين عين عين تبطل عين تبطل عين تبطل عين تبطل في الرأس عين في الفم عين في الذكاء عين في الكتف عين في الذراع عين في الصدر عين في الرقبة عين في عضلات الظهر والرقبة في عضلات الظهر والرقبة في عضلات في عضلات أعلى الظهر وأسفل الظهر أعلى الظهر وأسفل الظهر أعلى الظهر وأسفل الظهر عين عين عين عين عين حارة عين سامة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين عين عين نظرت وما ذكرت عين عين عين نظرت وما ذكرت عين عين عين نظرت وما ذكرت عين عين عين نظرت وما ذكرت في أعلى الصدر في أسفل الصدر في جنبات الصدر عين حارة عين سامة في أعلى الله في أسفل الله في جنبات الله عين سامة في أعلى الفخذ في أسفل الفخذ في جنبات الفخذ عين سامة في أعلى البطن في أسفل البطن في جنبات البطن عين سامة في أعلى الساق في أسفل الساق في جنبات الساق في السمانة والساق في عضلات الفخذ والساق عين سامة عين سامة عين سامة تبطل عين سامة تبطل عين حاسدة تبطل عين حاسدة تبطل عين حاسدة تبطل عين حاسدة تبطل عين حاسدة تبطل عين حاسدة عين حاسدة أبعدت عن الرياضة عزلت عن الرياضة أصابت بالألم في الرياضة والحوادث في الرياضة عين عين عين عين غيرت الصدر في الرياضة ضيقت الصدر في الرياضة أورثت الخمول والكسل في الرياضة أثقلت أثقلت أورثت أورثت أورثت الضعف في الرياضة أورثت الضعف في الرياضة أضعفت العضلات أضعفت العضلات أوخت العضلات شوهت العضلات شوهت العضلات أضعفت العضلات أوخت العضلات أوهنت العضلات في الرياضة عين نظرت وما ذكرت تمنت زوال العضلات اشتهت العضلات عين في القوام والجمال والعضلات عين سامة سرقت النظر في النظرات في النظرات من النساء نظرات من الرجال نظرات من الإنس نظرات من الجان نظرات عين عين عين عين hey, في الرياضة، hey, hey, في الرياضة، hey, hey, في المشي والرياضة، في الركض والرياضة، في الجري والرياضة، في المهارة والرياضة، hey, hey, hey, hey, hey, hey, في السباق والرياضة، hey, hey, في الأثقال والرياضة، hey, hey, hey, في القوة والرياضة، في السباحة والرياضة، في السباحة، في السباحة، في السباحة، في السباحة، في السباحة والرياضة، في لباس السباحة، في السباحة والرياضة، هاي هاي هاي هاي، في الرياضة، في الرياضة، في فهم الرياضة، في ذكاء الرياضة، في إتقان الرياضة، هاي هاي هاي، في الأطفال والسباحة، اي اي اي، في الكوره والسباحه، في الركض والسباحه، في الدراجه والسباحه، اي اي اي اي اي، في تمارين الرياضه والسباحه، اي اي، في الدراجه والسباحه، اي اي اي اي اي، حاسده اي حاسده، في تمارين الرياضه، في تمارين الرياضه، اي اي، في الاجتهاد، في تمارين الرياضه، على الاجتهاد في تمارين الرياضة، هاي هاي هاي، على القوة في التمارين، على القوة في الرياضة، على القوة في التمارين، على الثقل، على الثقل، على الثقل، على الثقل، على الثقل في التمارين، على رفع الأثقال، رفع الأثقال، أثقال، أثقال، على الخفة، على الخفة، على المشي، على السرعة، على السباحة، على المشي، على السرعة، على السباحة، هاي هاي هاي، حاسدة، هاي هاي، حاسدة، هاي هاي، حاسدة، هاي حاسدة، هاي حاسدة، جرت جرت جرت في العظام من قديم، جرت جرت في العضلات من قديم، هاي هاي هاي، أصابت البدن في قوته، في قوته، في قوته، في عضلاته، عطلت عليه المال، المال، المال، المال، المال، عطلت عليه المال، الخير والمال، الخير والمال، الخير والمال، الخير والمال، النجاح والمال، النجاح والمال، عطلت إتمام الرياضة، عطلت النجاح في الرياضة، عطلت العمل في الرياضة، عطلت عطلت التخصص في الرياضة، عطلت عطلت الرفعة والعزة في الرياضة، عطلت عطلت دوام الرياضة، هاي هاي هاي هاي هاي هاي، نظرت نظرت في السباحة، نظرت نظرت في الغطس، نظرت نظرت في المسبح، نظرت نظرت نظرت نظرت في قاعة الرياضة، نظرت نظرت في الركض، نظرت في المشي، نظرت في الجري، نظرت نظرت في لباس الرياضة، نظرت في الكتف، نظرت في الصدر، نظرت في الظهر، نظرت في البطن، نظرت في الفخذ، نظرت في الساق، نظرت في الذراع، نظرت نظرت نظرت في الرقبة، نظرت هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، هاي هاي حاموة، هاي هاي حاسدة، بسم الله تفضل، سكنت سكنت من قديم، تفضل سكنت سكنت من قديم، تفضل أثقلت العظام، أثقلت العضلات، أرخت العضلات، أفشلت العضلات، أوقفت نمو العضلات، أوقفت نمو العضلات، شوهت جمال العضلات، شوهت زينة العضلات، شوهت كبر العضلات، شوهت قبول العضلات، الشوهات النظرة في العضلات. بسم الله تبطل كل عين في العضلات, عين في العروق والعضلات, عين في الأعصاب والعضلات. أمرضت الأعصاب, أرخت الأعصاب, أثقلت الأعصاب, شدت الأعصاب, عقدت الأعصاب, حبست الأعصاب. عين عين عين خادمها في العقل, خادمها في العقل, خادمها في العقل, سوادها في العقل, خادمها في العقل, سوادها في العقل. حجب حجب حب الرياضة, عسل عسل عن حب الرياضة, حجب حجب عن حب الرياضة, عسل عسل عن حب الرياضة. أمرض في الرياضة, أتعب في الرياضة, أرهق في الرياضة. عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة. أم يحسدون الناس, تطلع كل عين من الجارات في الولوج والخروج, عين من الجيران والجارات في الخروج والولوج, عين من الجارات من الجيران والجارات في الخروج والولوج, عين من الجارات من الجيران والجارات في الخروج والولوج. نظروا في القوام, نظروا في العضلات والقوام في الخروج بالدراجة, في الخروج بالدراجة, في الخروج بالدراجة, في الخروج للمشي, في الخروج للركض, في الخروج للجري, في الخروج للرياضة, في الخروج للمسبح والسباحة والرياضة, في الخروج للكرة والرياضة. عين عين من الجيران والجارات, عين عين من الجيران والجارات, عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في رفقة الرياضة, في صحبة الرياضة, في رفقة الرياضة, في صحبة الرياضة, في الذهاب في الذهاب إلى الرياضة. عين حاسدة في اختيار قاعات الرياضة, عين حاسدة في اختيار قاعات الرياضة, عين حاسدة في اختيار قاعات الرياضة, عين حاسدة في اختيار تمارين الرياضة, عين حاسدة في اختيار طعام الرياضة, عين حاسدة في اختيار لباس الرياضة, عين عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة, عين حاسدة. تبطل تبطل تبطل, بسم الله تبطل, بسم الله تبطل كل عين, عين سكنت من قديم, أورثت الضعف في البدن, عين من قديم, أمرضت العظام في البدن, عين أصابت من قديم, أصابت العضلات في البدن والألياف في البدن والأعصاب في البدن والعروق في البدن, عين أصابت الجلود في البدن, عين عين عين. بسم الله تبطل, بسم الله تبطل في جمال القدم, تبطل في جمال, في جمال القدم تبطل في جمال الساق, تبطل في جمال الفخر, تبطل في جمال الخصر, تبطل في جمال البطن, تبطل في جمال الصدر, تبطل في جمال الكتف, تبطل في جمال الذراع, تبطل في جمال اليد, تبطل في جمال الظهر, تبطل تبطل كل عين حاره, عين شاقة القوام, في توازن القوام, في زينة القوام, في عضلات القوام, عين من الأصدقاء من الأقارب تمضل من الجيران تمضل عين سكنت حاسدة عين أصابت حاسدة عين سكنت حاسدة عين أصابت حاسدة عين في القوام أصابت عطلت عملا عطلت عملا عطلت مالا محبت مالا عطلت مالا مالا محقت مالا حجبت حجبت نجاحة نجاحة نجاحة نجاحة عين حاسدا عين حاسدا في البدن أصابت عطلت السعادة في البدن أصابت عطلت السعادة غيرت السعادة في الرياض غيرت السعادة في البيت غيرت السعادة في العمل غيرت السعادة في الزواج تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا عين عين حاسدا بسم الله تبطل كل عين حاسدا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين حاسدا في الأنفاس حاسدا بسم الله تبطل كل عين حاسدا بالأقرار في الرياض بالأصحاب في الرياض تبطل كل عين من الأقران والزملاء في الرياض تبطل كل عين حارة عين حارة عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين في الغروب تبطل بسم الله عيد عيد عيد اختفت في العروق في العروق تفضل بسم الله عيد عيد عيد في الدماء في الدماء في الدماء عيد عيد في الدماء في الدماء اختفت في الدماء تفضل بسم الله عيد عيد عيد في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب اختفت بسم الله تفضل بسم الله في العضلات في العضلات عين عين عين في ضخامة العضلات في قوة العضلات في زينة العضلات في جمال العضلات في تناسق العضلات بسم الله تبطل عين تبطل عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة تلتة على تلتة تلتة على تلتة تلتة في الرياضة في الرياضة ت ت ت ت في الرياضة ت في الرياضة ت في الرياضة ت في تمارين الرياضة ت دوام مساولة الرياضة على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء في الرياضة في الرياضة على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء في الرياضة على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء على الفهم والذكاء في الرياضة على التفوق في الرياضة على التفوق في الرياضة على حسن النتائج في الرياضة على حسن النتائج في الرياضة على حسن النتائج في الرياضة عين حاسدا عين حاسدا عين حاسدا على حسن النتائج في الرياض عين عين حاسدا حاسدا حاسبا حاسبا على التفوق في الرياضة على حسن النتائج في الرياضة عين حاسبا عين حاسبا على الثمرة والنتيجة على الثمار والنتائج عين حاسبا عين حاسبا عين حاسبا على نمو العضلات في الرياضة على شد بطن في الرياضة على قوة بطن في الرياضة عين حاسبا عين حاسبا عين حاسبة تبطل بسم الله تبطل كل عين شوهت حسنا شوهت جمالا أضعفت قوة تبطل كل عين عين حاسبة عين حاسبة عين حاسبة عين حاسبة عين حاسبة بنظرات حاضرة بأنفس حاضرة بنظرات حاضرة بأنفس حاضرة بسم الله تبطل كل عين خبيثة تبطل كل عين خبيثة عين خبيثة دنت واقتربت من العضلات طلعت ونظرت في العضلات عين خبيثة عين خبيثة من نفس خبيثة عين خبيثة تبطل من نفس خبيثة من نفس خبيثة عين خبيثة حاسدة خبيثة من نفس خبيثة عين خبيثة حاسدة خبيثة من نفس خبيثة في العضلات خبيثة في القوام خبيثة في الرياضة خبيثة تبطل كل عين خبيثة حاسدة خبيثة تبطل كل نفس خبيثة عين في القوام خبيثة حاسدة خبيثة تبطل كل نفس خبيثة من الإنس خبيثة من الجان خبيثة من الشياطين خبيثة من الإنس خبيثة من الجان خبيثة من الشياطين خبيثة من الإنس خبيثة من الإنس والجان من الإنس والجان من كل شيطان خبيثة من كل شيطان خبيثة في الرياضة خبيثة في الجمال والقوام في العضلات والقوام في القوة والقوام عين خبيثة عين خبيثة عين خبيثة من الأقارب والقريبات خبيثة من الجيران والجارات خبيثة من الأصدقاء والصديقات خبيثة عين تبطل خبيثة تبطل حاسدة تبطل سامة تبطل بسم الله تبطل كل عين معجبة عين معجبة في الرياضة معجبة بالحركات معجبة بالتمارين معجبة في الثقل معجبة في القوة معجبة في الهمة معجبة في وقت الرياضة معجبة في طول النفس معجبة معجبة معجبة عين معجبة عين معجبة عين معجبة في رشاقة البدن موجبة، في خفة البدن موجبة، في روح البدن موجبة، في نفس البدن موجبة، في اليدين موجبة، في القدمين موجبة، في الصدر موجبة، في الظهر موجبة، في البطن موجبة، موجبة موجبة موجبة، عين موجبة. بسم الله تبطل كل عين معجبة، بسم الله تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، معجبة معجبة، في الرياضة من الصغر معجبة، في الرياضة معجبة، تبطل كل عين معجبة.